ما يتعلق بحوائجه وبنكاحه وغير ذلك. ومن هنا شرعت خطبة النكاح ذكرا لله جل وعلا وتذكيرا بشيء من المواعظ التي يعود أثرها على المتزوجين من الأمر بتقوى الله جل وعلا. ومن تقوى الله أن يخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى في تعامله مع صاحبه وزوجه. ومن ذلك التذكير بالرحم، فإن بين الزوجين آثار عظيمة تنتج من زواجهما من ذلك ما يتعلق بالأرحام. ومما يتعلق بهذا الأمر بإطابة القول، بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بالقول السديد، فإن عامة ما يحدث من المشاكل بين الزوجين يكون بسبب عدم إمساك الزوجين لألسنتهما. فمتى اتقوا الله عز وجل ولم يتكلما إلا بالكلام الحسن كان هذا من أسباب استقامة أحوالهما وسعادة بعضهما ببعضهم الآخر. وقد أورد المؤلف في هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث أورده من طريقين: الأول من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يدرك أباه كبيرا، ولذلك فإن رواية أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه منقطعة، وإنما يصح من الطريق الآخر من رواية أبي الأحوص، فإن أبا الأحوص يروي عن عبد الله ابن مسعود، وأبو الأحوص كنية لعدد من الرواة، لكنه يميز بين هؤلاء الرواة بحسب من روى عنه ومن تلقى الخبر عنه. وقوله في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، معناها أن هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح، بل يشرع أن تقال في الحوائج التي يحتاج إليها الناس. قال عبد الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله بالتخفيف. هذه هي الرواية المشهورة، وقد رواها بعضهم بالتشديد والكسر، إن الحمد لله، وكلاهما يؤدي نفس المعنى. والمراد بالحمد وصف الله جل وعلا بصفات الكمال التي لا يتطرق إليها النقص بحال من الأحوال، فالحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله جل وعلا، نستعينه أي نطلب منه العون على قضاء حوائجنا، لأن هذه الخطبة تقال في الحوائج، ولذلك كان من ضمنها طلب العون من الله جل وعلا. ثم قال: ونستغفره، أي نطلب منه التجاوز عن ذنوبنا وخطايانا، لأن أكثر ما يؤتى الناس من ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذا قال بعدها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نلجأ إليه سبحانه ونحتمي به جل وعلا من الضرر والسوء والشر الناتج من أنفسنا، لأن العبد لا يصاب إلا من ذنبه. ثم قال: من يهده الله، أي من يرشده ويبين له طريق الحق فلا مضل له، إلا أن يتمكن أحد من إبعاده عن ذلك الطريق، ومن يضلل فلا هادي له. نسب الإضلال هنا إلى الله، مع أنه في الأول قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فجعل الشرور منسوبة إلى النفس، وذلك باعتبارين: فنسبتها إلى الله لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى، ونسبتها إلى العبد لأنها من فعل العبد وكسبه واختياره. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف كأنني أرى أن الله هو المستحق للعبادة وحده، وأنني لا أعبد أحدا سواه جل وعلا. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر أنه رسول من عند الله جل وعلا، صادق في قوله، صادق في وعده، يجب طاعته وترك نهيه. ثم تلا ثلاث آيات اختلف في ترتيبها بين الرواة، فبعضهم يروي أول سورة النساء ثم آية ضمن سورة آل عمران اتقوا الله حق تقاته، ثم آخر سورة الأحزاب. وبعض الرواة قدم آية آل عمران على آية النساء. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، كما تجعل بين يدك والحرارة وقاية تقيك من مسك ما هو حار، هكذا اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وكما تتقي النار وتتقي ضرب الرصاص بأنواع الوقايات، هكذا اتقي سخط الله وعذابه وناره. حق تقاته، أي على أكمل وجوه التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على التقوى والإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على إسلامكم وتقواكم. وقرأ الآية التي في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لماذا قال في الرجال كثيرا ولم يذكر مثلها في النساء؟ قالوا: لأن الرجال كثير ذهابهم، والأصل في النساء قرارهن في بيوتهن، ولذلك وصف الرجال بالكثرة دون النساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، أن يطلب بعضكم من بعضكم حوائجه بالله سبحانه وتعالى. والأرحام، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، بل أدوا حق الله فيها، إن الله كان عليكم رقيبا، أي يطلع على أحوالكم ويراقبكم في أموركم ولا يخفى عليه شيء من شؤونكم. ثم قرأ آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي ليكن كلامكم كلاما سديدا، أي صالحا على طيبا يقرب بين الناس ولا يفرق، يصلح لكم أعمالكم، أي متى اتقيتم الله وقلتم القول السديد أصلح الله أعمالكم، فجعلها منتجة لآثارها، وجعلها مرضية لله سبحانه وتعالى. ويغفر لكم ذنوبكم، أي يغطي ويستر سيئاتكم ومعاصيكم. ومن يطع الله ورسوله، أي يلتزم بطاعة الله والاستجابة لأوامره وترك مناهيه، فقد فاز فوزا عظيما. قيل الفوز العظيم في الآخرة، لأن الفوز الحقيقي هناك، وقيل هو في الدنيا والآخرة. ثم أورد المؤلف هذا الخبر من طريق آخر عن ابن مسعود، لكن إسناده ضعيف، فيه عمران وهو ضعيف، ولذلك لم يصح هذا اللفظ. وقوله أرسله بالحق بشيرا أي مخبرا من تبعه بأن عاقبته حسنة، ونذيرا أي محذرا من خالفه بأن عاقبته ستكون سيئة. بين يدي الساعة أي هو آخر الأنبياء، وقيام الساعة قريب ليس ببعيد، والساعة يوم القيامة يوم يحاسب العباد فيه على أعمالهم. من يطع الله ورسوله فقد رشد أي وصل إلى طريق الحق، ومن يعصهما يعني يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يضر الله شيئا، فالله غني عن عبادة العباد. ثم أورد من حديث رجل من بني سليم حديثا آخر فيه دلالة على عدم وجوب خطبة الحاجة في عقد النكاح، وأن عقد النكاح يصح بدونها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض الظاهرية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عقد النكاح ولم يقل خطبة الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في تزويج الصغار. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل أنهما قالا: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، قال سليمان: أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. قول المؤلف: باب في تزويج الصغار، أي هل يجوز أن يزوج الصغير أو لا يجوز ذلك، سواء كان من الذكور أو من الإناث. وأمر التزويج أصله مصلحة المتزوج، أصله مصلحة المتزوج، فإذا كان للصغير مصلحة في الزواج فلا بأس من تزويجه، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. مثال ذلك: صبي صغير ليس له عائل ولا من يقوم به وليس له مال، فطلبت امرأة في الثلاثين أن يزوج بها من أجل أن تقضي حوائجه وأن تقوم عليه وأن يقوم بحوائجها، وإذا كبر يكون بينهما عقد وبيت يأوي بعضهما إلى بعض. فهذا التزويج لمصلحة هذا الصغير الذي سيجد من يقوم به ويحن عليه. وهكذا بالنسبة لي النساء، خصوصا إذا خشي من فوت الخاطب الكفء الذي يندر مثله. ومن أمثلة هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فإنه قد عقد عليها وهي ابن ست سنين، ودخل بها وهي ابنت تسع سنين، وما ذاك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت على مقامه في النبوة ومنزلته عند رب العزة والجلال. ولذلك كانت عائشة أما للمؤمنين، وأصبحت من علماء الأمة، يؤخذ عنها العلم، ويؤخذ عنها تفسير كتاب الله، ويؤخذ عنها الأحاديث الواردة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الخبر الذي ذكره المؤلف بإسناد صحيح وهو متفق عليه عن عائشة قالت: تزوجني أي عقد علي عقد النكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، وقيل ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. وفي هذا دلالة على جواز الدخول على من كان سنها كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. نعم. يبقى هنا ما يتعلق بالرضا، ما يتعلق بالرضا. اختلف أهل العلم في الصغيرة إذا زوجت وهي صغيرة رضاها في ذلك الحال غير معتبر، لكن إذا بلغت، هل إذا بلغت وكانت ساخطة للزوج هل يحق لها الخيار فيفسخ العقد بمجرد رأيها كما قال بذلك الحنفية، أو ليس لها الخيار وإذا أرادت مفارقة الزوج كان لها باب الخلع لتفارقه فترد عليه ماله كما قال جمهور أهل العلم؟ وهذه من مسائل الخلاف بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المقام عند البكر. قال: حدثنا زهير بن حرب أنه قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة، ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وقال: حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة أنهما قالا عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثة، زاد عثمان: وكانت ثيبة. وقال: حدثني هشيم أنه قال: أنبانا حميد أنه قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا هشيم وإسماعيل بن علية أنهما قال عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا. قول المؤلف: باب في المقام عند البكر. المراد بذلك ما هو الأجل الذي إذا تزوج به الإنسان على زوجته لزمه أن يبقى عند الزوجة الجديدة، فإن الزوجة الجديدة لم يكن بينها خلطة سابقة فتحتاج إلى أنس في أول وقتها، ولذلك شرع أن يضع لها أياما قبل أن يعود إلى القسم بين زوجاته. وهذا المقدار يختلف باختلاف المرأة المتزوج بها، فإن كانت المرأة المتزوج بها بكرا لم يسبق لها زواج قبل ذلك جلس عندها سبعة أيام ثم عاد إلى بقية زوجاته فقسم بينهن. وأما إذا كانت المعقود عليها والمتزوج بها ثيبا سبق لها الزواج، ففي هذه الحال تخير المرأة بين شيئين: إما أن يعطيها ثلاث ليال ثم يقسم بين بقية زوجاته، وإما أن يسبع لها، فإذا سبع لها ووضع لها سبع ليال لزمه أن يسبع لغيرها من نسائه. وحينئذ نضرب مثالا: رجل عنده امرأة فتزوج بأخرى وكانت الأخرى بكرا، فحينئذ إذا دخل بها بقي عندها كم؟ سبعة أيام. بعد السبعة أيام ماذا يكون؟ هناك قولان لأهل العلم، منهم من يقول يعود إلى ترتيبه السابق فيدخل هذه الجديدة آخرا في القسمي، عنده زوجتان توقف عند الأولى يعود إليها ثم إلى الثانية ثم يعود إلى الجديدة. والقول الثاني بأنه يقرع بين نسائه الثلاث حتى الجديدة، حتى الجديدة، وهما قولان لأهل العلم نشأ من فهم ما ورد من النصوص بالعدل بين الزوجات. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أم سلمة، وهو حديث صحيح متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج بها أقام عندها ثلاثا، هي ثيب أو بكر؟ ثيب، تزوجت أبا سلمة، تزوجت أبا سلمة فتوفي عنها رضي الله عنها، فلما توفي كان قبل يخبرها بأنه إذا أصابتها مصيبة فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما مات أبو سلمة أرادت أن تقول هذا الذكر فقالت من خير من أبي سلمة، لا يوجد أحد خير من أبي سلمة، وكادت أن تترك هذا الذكر، ثم تقربت إلى الله بقول هذا الذكر، فأبدلها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج بها أقام عندها ثلاث ليال ثم قال ليس بك هوان على أهلك، أي ليست منزلتك ناقصة لا عندي ولا عند أهلك. وقيل بأن المراد أنك لست سببا لإنقاص مكانة قومك بسبب عدم الالتفات إليك وتقديم بقية الزوجات عليك. ثم قال إن شئت سبعت لك، أي جلست زيادة حتى أجلس سبع ليال، وإن شئت وإن سبعت لك، أي بقيت عندك سبع ليالي، سبعت لنسائي، فوضعت لهن سبع ليال. ثم أورد المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، صفية بنت حيي من أهل خيبر، قتل زوجها في غزوة خيبر يهوديا غير مسلم، فأسرت فأسلمت رضي الله عنها، فأسلمت رضي الله عنها، وكان قبل ذلك قد حصل لها منام غريب، رأت أن القمر نزل حتى جاء في فرجها، فأخبرت زوجها فضربها في وجهها حتى أثر في عينها، قال تتمنين الزواج بمحمد، فعرف تأويل الرؤيا فحصل، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عما في وجهها فأخبرته رضي الله عنها، فأقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا، والثيب يقام عندها ثلاثة أيام. ثم أورد المؤلف من حديث أنس قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، فإذا تزوج امرأة بكرا لم يسبق لها الزواج بقي عندها سبعة أيام، فإذا انتهت السبعة الأيام قسم بين زوجاته. قال وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، فالعبرة بحال الزوجة الجديدة هل هي بكر أو ثيب، وأما الزوجات الأوائل فلا التفات إلى أحوالهن. قال ولو قلت، يعني أن أبا قلابة عبد الملك بن زيد الجرمي رضي الله عنه ورحمه يقول لو قلت إنه، يعني إن أنسا رضي الله عنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذا أو سنة كذلك، ولفظة السنة أي الطريقة المتبعة، والمراد طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أي على هذه المثابة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.